الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا يقول: العادة السرية تنتشر بين طلابنا للأسف، فما أفضل ما يوجهون به؟ أفيدونا مأجورين. الجواب: الحمد لله رب العالمين، أقول وبالله التوفيق، لا بد أن يبين للشباب حرمتها والأدلة على تحريمها وتعظيم الخطر في مزاولة هذه العادة القبيحة الخبيثة الشيطانية. علينا أن نطرق علينا دائما أن نبين للطلاب حرمتها وأثارها عليهم إذا كبروا، وأثارها عليهم عندما يتزوجون، فلها أثار طبية قبيحة جدا. لو يعرفها الطلاب فحينئذ يكون من أراد الله به الهداية على حذر منها. فإذا أول شيء لا بد أن نطرق أن تطرق مسامعهم أحكامها الشرعية، لا بد أن نقول إنها حرام، والدليل قول الله عز وجل كذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا يجب علينا أن نطرق مسامعهم، أن تطرق أحكامها مسامعهم، وأن يحذروا منها، وأن يبين لهم العواقب الوخيمة فيها. الأمر الثاني، لا بد أن نغرس مراقبة الله عز وجل في قلوبهم حتى يعبد الله عز وجل بمرتبة الإحسان، وهي أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. دائما نغرز في قلوب ناشئتنا مراقبة الله عز وجل، وأن الله عز وجل معهم حيثما كانوا، حتى وإن أغلقوا الأبواب أو دخلوا دورات المياه فالله عز وجل يراهم، لأن هذه عادة لا يتقوى الإنسان عليها إلا بالخفية، لا يفعلها الإنسان أمام الناس والعياذ بالله. فالإنسان لا يستخفي أمام الناس إلا وفي قلبه، في حال مزاولتها إلا وفي قلبه حياء. فنحن نستغل وجود هذا الحياء في قلبه ونذكره بأنك لما خفت من الناس وخفت من نقدهم وخفت من تقبيحهم ومن ذمهم ومن عقوباتهم، فهناك عين لا تستطيع أن تختفي عنها، حتى وإن أغلقت الأبواب وأطفأت الأضواء أو دخلت في دورة المياه وبدأت تزاولها، تذكر دائما أن ثمة خالقا يراك، الله عز وجل هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا إذا علمناهم أحكامها وبينا لهم أخطارها الجسدية والطبية والنفسية، ثم بينا لهم بعد ثم غرزنا في قلوبهم بعد ذلك مراقبة الله عز وجل، فإنهم بإذن الله مع كثرة طرق ذلك سوف يكون بإذن الله عندهم من الوازع ما يمنعهم من مقارفتها. عصمنا الله وأبناءنا وجميع المسلمين هذه العادة القبيحة، والله أعلم.